منتدانا منتدانا منتدانا الغالي منتدانا الغالي والله دوم ببالي منتدانا الغالي والله دوم ببالي يا محلى اسمه عسنا كرات كل قوة بيك وما نزل قوة بيك وما نزل بيك ندخل بالمحبة نصير أحباب وأهل نبقى كل على المودة قوة نبقى وما نزل قوة نبقى وما نزل انت حبيبي حبيبي ادخلوا بيك ابتسم القى خوة والقى ضحكة وابدل الهمة ابدل الهمة تمسح دمعتي ترجع ضحكتي تمسح دمعتي ترجع ضحكتي اعيد وانت هلالي منتدانا الغالي اعيد وانت هلالي منتدانا الغالي الحزن من بالي منتدانا الغالي منتدانا الغالي والله دوم ببالي منتدانا الغالي والله دوم ببالي يا محلى اسمه اسمه اسمه اسمه يا محلى اسمه اسمه اسمه اسمه نجمة تبقى تلالي منتدانا الغالي نجمة تبقى تلالي منتدانا الغالي. بهاي القصيدة بالأداء وبالشعر أبقى شعر ما أهجرك وابدي لك من الصفر ساكن الدلالي منتدانا الغالي يا ساكن الدلالي منتدانا الغالي منتدانا الغالي والله دوم ببالي منتدانا الغالي والله دوم ببالي يا محلى اسمه اسمه يا رسمه رسمه يا محلى اسمه اسمه كلمات وأداء الرادود الحسيني سيد صفاء الكربلائي. كان على الإخراج والهندسة الصوتية ميثم الساعدي وحسين الطليباوي.